أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 38 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى وفاة نبي الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام واستخلاف يوشع ابن نون عليه السلام من بعده لقيادة بني إسرائيل. وقبل أن نسترسل في الكلام حول بني إسرائيل من بعد موسى، أود أن أرجع مرة أخرى إلى موضوع قارون. قلنا إن المؤرخين أو الذين كتبوا في قصص الأنبياء ذكروا قصة قارون بعد خروج بني إسرائيل من موسى، ولم يجزم الإمام ابن كثير رحمه الله لم يجزم بحصول هذه القصة قبل الخروج أو بعد الخروج، يعني هو لم يجزم بأحد الرأيين. ولكن بعد تأمل وتدبر في القصة وفي أحداثها، فالله أعلم، نرجح أنها حدثت قبل الخروج من مصر، لأن يعني كنوز وخزائن، حتى إن مفاتح الخزائن العصبة الجماعة من الرجال الأشداء ما تستطيع أن تفتح أبواب الخزائن أو أن تحمل المفاتيح التي تفتح بها الأبواب، خزائن وكنوز ومواكب. يعني قارون كان له موكب مهيب، والله عز وجل أطلق على هذا الموكب، يقول فخرج على قومه في زينته. فكل هذه المؤثرات تدل على أن القصة حدثت قبل خروج بني إسرائيل من موسى. وذكر قارون مقرونا بفرعون وهامان يؤكد أكثر أنها حدثت قبل الخروج من مصر. القرآن بيقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، ويقول وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فلربما قارون كان من دين الخونة أو العملاء الذين شذوا عن قومهم، لأنه كان من بني إسرائيل كما قال الله إن قارون كان من قوم موسى، فلأنه طبعا أوتي من الخزائن ومن المال ومن الإمكانيات والممتلكات، فأخذ صف فرعون وصف هامان على حساب قومه وعلى حساب عقيدة التوحيد التي ورثها عن أجداده من بني إسرائيل. فالله أعلم، نرجح أن القصة حدثت قبل الخروج من بني إسرائيل، ولكن ما نستطيع أبدا أيضا أن نجزم بأن بحيرة قارون المعروفة في الفيوم هي مكان دياره أو مكان خزائنه، وإحنا ما نستطيع أن نجزم بهذا الأمر إلى أن تبرز أدلة جديدة، والله أعلم. أما بنو إسرائيل من بعد موسى، كما قلنا خلف موسى في قيادتهم يوشع ابن نون، اللي هو أطلق القرآن عليه فتى فتى بمعنى التابع، لأن يوشع كان تابع لسيدنا موسى، كان يعني يأخذ عنه العلم ويأخذ عنه الحكمة، كما قال الله إذ قال موسى لفتاه. فيوشع بعد وفاة موسى بمدة وبعد أن هلك الجيل الجبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق ممن عبد العجل منهم أحد، الناس اللي عبدوا العجل ما بقي منهم واحد، كل الجيل الجديد أصبح جيل شاب جيل جديد. فبعد تأهيل وتدريب وإعداد واستعداد قادهم يوشع وأخذ يدخل بهم أرض فلسطين وحاصر بيت المقدس. وفي أيضا خلاف على بين المؤرخين، هل الحصار كان لأريحة كما قال بعض المؤرخين أم كان لمدينة بيت المقدس للقدس، وهل المقصود بالقرية التي ذكرت في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هل القرية المقصود بها بيت المقدس أم المقصود بها أريحة؟ ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرجح أن المقصود بهذه القرية هي بيت المقدس، وإن هي المقصودة بكلام الله بكلام سيدنا موسى لقومه عندما قال لهم يا قوم ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقلنا أن الله كتبها لهم بصفتهم أنهم كانوا موحدين، أما سكان بيت المقدس في هذا الوقت اللي كانت تسمى إيلية، كانت تسمى إيلياء، كانت تسمى إيلياء أو تسمى أورشليم فيما بعد، أو بيت المقدس كان سكانها في هذا الوقت عرب جبارون وثنيون يعبدون الأصنام. وطبعا هذا يدل دليل قاطع على أن العرب كانوا يسكنون فلسطين قبل أن يسكنها بنو إسرائيل بآلاف من السنين. لذلك أنا قلت أكثر من مرة أن العرب لهم حق في فلسطين سواء بالسند التاريخي أو بالسند الديني، لكن العرب للأسف الشديد بيفرطوا في السند الديني ودايما بيرتكنوا إلى السند التاريخي، ونحن كنا سكان هذه المنطقة من قبل أن يأتي إبراهيم إلى فلسطين، ودي حقيقة. لكن هم كانوا إيه؟ كانوا وثنيين، كانوا جبارين، وكانوا منحرفين عن عقيدة التوحيد. لكن اليهود طبعا ما يذكرون حكاية التاريخ أبدا، اليهود دايما يقولون إن التوراة هي التي أعطتنا حق هذه الأرض، وهم صادقون في هذا الكلام، لكن التوراة أعطتهم حق هذه الأرض لما كانوا موحدين أتباعا صادقين مخلصين للأنبياء والمرسلين من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ويوشع وداود وسليمان، لما كانوا متبعين فعلا التوراة أعطتهم حق أرض فلسطين. والله يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وطبعا أمة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين فتحوا فلسطين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأرض التي فتحت بالجهاد تظل أرض إسلامية وتظل دار للإسلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة لما يؤخذ منها شبر واحد المسلمون كلهم مطالبون بأن يتكاتفوا لاسترداد هذا الشبر من الأرض الإسلامية التي قال الله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. فبالسند التاريخي العرب كانوا ساكنين في فلسطين قبل مجيء إبراهيم، لكن أي عرب كانوا وثنيين جبارين مش مشكلة يروحوا بداهم. بالسند الديني فلسطين أرض للمسلمين لأن المسلمين فتحوها في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويجب أن تظل المسلمين إلى أن تقوم الساعة، وهذا الذي سيكون إن شاء الله، لأن هذا وعد الله عز وجل، هذا وعد الله عز وجل. فالمهم إن يوشع قاد بني إسرائيل وحاصر بيت المقدس لمدة 6 أشهر، وكانت المعركة النهائية في يوم الجمعة، وأوشك النصر أن يتحقق قبيل غروب شمس الجمعة. وإذا غربت شمس الجمعة بدأ يوم السبت، معنى ذلك أن يتوقف القتال حتى ولو لم يحدث النصر النهائي على الأعداء المحاصرين منذ 6 أشهر. ولذلك يوشع ابن نون لما رأى أن الشمس قد أوشكت أن تغرب وأن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى، هنا نادى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور. لاحظوا أن يوشع نبي، يوشع نبي، وبنو إسرائيل في هذا الوقت مجاهدين موحدين، واللي سكان بيت المقدس عرب جبارين وثنيين. فيوشع بيقول للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مخلوقة لله وأنا مخلوق لله، وأنا مأمور بالجهاد وأنت مأمورة إنك أنت تطلع على الناس وتشرق في معاد وتغري في معاد حسب ما أمرك الله عز وجل وحسب ما دبر الله، كما قال فارق الإصباح وجعل لك سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال اللهم احبسها علينا، دعا الله عز وجل ان شمس تتوقف عن الايه عن الغروب حتى يكمل الايه الفتح ويأتي الايه ويأتي النصر. وفعلا حبس الله الشمس. نحن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي حكى هذا كما قلنا في صحيح البخاري. فقال اللهم احبسها علينا، وقفت الشمس وتمت المعركة بنو اسرائيل بيت المقدس قبل غروب الشمس، دخلوا بيت المقدس قبل غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقولها صريحة، لم تحبس الشمس لأحد، لم تحبس لا لنبي ولا لأحد، إلا لمين؟ إلا ليوشع، ليالي أن صار إلى بيت المقدس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتصر بنو إسرائيل على أعدائهم كان ينبغي أن يشكروا الله عز وجل وقد أمرهم الله بذلك. مظهر شكر الله يتمثل في إيه؟ في أن الله أمرهم إذا دخلوا المدينة أن يدخلوها سجدا، وأن يطلبوا من الله عز وجل أن يحط عنهم ذنوبهم. هذا الذي أمرهم الله به على لسان نبيهم مين؟ يوشع. أنهم يدخلوا المدينة أو القرية هذه وهم ساجدون ويطلبوا من الله أن يحط عنهم الذنوب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا حدث من بني إسرائيل؟ لم يشكروا الله عز وجل، أو الكثير منه، بدلا من أن يدخلوا السجين دخلوا يزحفون على أدبارهم، دخلوا ظهرهم ودخلوا يزحفون على استاهم، الاستلام المؤخرة، مؤخرة الإنسان، مؤخرة الإنسان. فزحفوا دخلوا وهم يزحفون على أدبارهم وهم يقولون مستهزئين بالكلمة التي كلفهم نبيهم بأن يقولوها، بدلا من أن يقولوا حطة يقولون حنطة حنطة حنطة، أو يقولون حبة في عيرة أو حبة في شعرة كما جاء في بعض الأحاديث وجاء في بعض الآثار. هم يريدون الاستهزاء بكلام النبي اللي هو يوشع، يريدون الاستهزاء بكلام الله عز وجل. الله يقول لهم قولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا ذنوبنا، حطة بمعنى اسم فعل بمعنى حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، يعني يا رب انت نصرتنا فنحن ندخل ساجدين. وكان السجود عندهم هو الركوع. تعرفين ان سيدنا داود كما قال الله وخر راكعا وايه واناب. الركوع احيانا يطلق على الايه على السجود على اساس انه قريب من الايه من السجود ومقدمة للسجود. فكان عندهم الركوع، كان عندهم الركوع، امروا ان يدخلوا وهم راكعين، فبدلوا كلام الله عز وجل، بدلوا الفعل بدلا من ان يدخلوا بهذه الهيئة التي تدل على الخضوع وعلى التضرع وعلى الشكر لله عز وجل والتواضع وهم في حالة النصر. وهذا شأن يا اخوة شأن المسلم الحق، انه في حالة النصر يتواضع. غير المسلم يزيده النصر عتوا واستكبارا وطغيانا وجبروتا. وده استلاء الجيوش في حالة النصر بتعمل ايه الجيوش؟ سمعت ولا لا؟ اي جيش في حالة النصر بيعمل ايه؟ السلب والنهب وهك الاعراض والنساء والقتل شوف انظر الى اي جيش لما يدخل مدينة بقى يعمل فيها ايه. لكن مسلم مش كده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل مكة وهو ساجد على رحل ناقته ويقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ساجد على ظهر ناقته يكاد تكاد جبهة النبي صلى الله عليه وسلم انها تلمس من السجود صلى الله عليه وسلم. دي في حديث النص. وحتى لما سعد بن عبادة قالها وهو يقول اليوم يوم الملحمة والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منه الراية ويعطيها لواحد ثاني من الأنصار ويقول لا بل اليوم يوم الايه المرحمة. احنا مش بننتصر عشان نزداد عتوا وجبروت واستكبارا وطغيان وتاخدنا العزة ونشرب الخمر ونلعب الميت ونعمل كذا. لا لا المسلم ليس هكذا. الجهاد عندنا وسيلة وليس غاية. الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله وسيلة للرحمة وسيلة لنشر الرحمة بين الناس. فالمفروض ان هم بنو اسرائيل يدخلوا ركعين فدخلوا وهم جاحفين على ادبارهم بدلا ما يقولوا حط عنا قلوبنا. ولغايه الان يا اخواننا كلمه حطه انا قلت لكم قبل كده ان اللغه العبريه والعربيه والفارسيه والاراميه والحبشيه كلهم عيله واحده اسمها عيله اللغات الساميه. ففي شبه بين الكلمات وبعضها زي السلام عليكم باللغه العبريه شالوم عليكم وهكذا. فكلمه حطه لغاية الآن حقاي بمعنى اغفر لنا ذنوبنا أو حط عنا ذنوبنا موجودة لغاية الآن في اللغة العبرية. فبدل كلمة حطة ما يقولوها قالوا حمطة. ولغاية الآن برضو كلمة حمطة الحمطة اللي زي الشعير أو القمح أو الحبة أو الأشياء هذه حبة في شعرة حبة في شعيرة حمطة. بدلوا الكلام استهزاء بكلام الله عز وجل كأنهم عيال لعب عيال لسه ربنا نصرهم على أعدائهم ولم يشكروا الله. زي مثل ما خرجوا من يعني الله عز وجل فلق لهم البحر وعبروا الى الشط الاخر ورقى عدوهم امام اعينهم ولسه على بعد امطار رأوا ناسا يعبدون الاصنام قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. وهم لسه منتصرين وربنا نصرهم ولهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يوم يدخلون زاحفين على ادبارهم ويقولون حنطة ويستهزئون بكلام الله عز وجل. وربنا قال لهم وسنزيد المحسنين. قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا والآية الأخرى في سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم لأن مش كلهم قالوا هذا. القرآن ينصف القرآن منصف يقول الحق يعني مش كلهم قالوا هذا إنما بعضهم عملوا هذا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. ودي أول رحلة في بداية التحريف لكلام الله والتبديل لكلمات الأنبياء وسبق إزاءهم لموسى عليه السلام. قال الله فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولا في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله سلط على هؤلاء سلط عليهم رجز. الرجز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الطاعون. طاعون وباء ينتشر فيما بينهم كانتشار النار في الهشيم قتل منهم عددا كبيرا جزاء وفاقا لتبديلهم لكلام الله عز وجل. لما بدلوا الكلام اللي قيل لهم الله انزل عليهم رجز من العذاب اللي هو وباء الطاعون كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا المؤرخين بيقولوا ان قتل منهم مش عارف 20,000 او مات منهم في الوباء ده 20,000 او كذا. الاعداد انا ما بثقش في الاعداد لان الاعداد بتبقى مبالغ فيها مبالغه كبيره جدا. زي ما قالوا ان هم لما خرجوا من مصر كانوا 600,000 تخيل كل مصر ساعتها ما كانتش ما حصلتش نص مليون كيف 100,000. فالمهم احنا لا تهمنا ذكر الاعداد. المهم مات منهم عدد كبير في هذا الوباء جزاء تبديلهم لما امرهم الله به بجزاء فسقهم وجزاء ظلمهم. ظل يوشع فيهم 27 سنة كما قال المؤرخون ظل في قيادتهم 27 سنة. بمجرد ان مات يوشع طبعا هم خلاص استقروا في فلسطين واستقروا في بيت المقدس وبجوارهم ايضا في جزء من فلسطين ساكنين فيه مين العرب الجبارين اللي هم بيسموا ايضا العمالقة سموا العمالقة او يسموا الجبارين وكانوا جن قبائل من بعض قبائل العرب. ف مات يوشع هنا انفطرت القيادة الدينية عن القيادة الدنيوية. احنا قلنا يوشع كان ملكا نبيا، كان ملك وفي نفس الوقت ايه نبي. بعد يوشع اصبحت النبوة لوحدها واصبح الملك وحده. الملك اصبح في ذرية يهوذا، يهوذا بن يعقوب في ذرية يعني في احفاده، والملك والنبوة كان في الغالب الاعم تأتي في ذرية لاوي. فالانبياء يعني يبلغونه ويبلغونهم الشرع والفهم من التوراة، ويحكمون بينهم في القضايا الدينية، والملوك عليهم موضوع السياسة، إدارة شؤون الحكم والحرب والأشياء هذه، وصاروا الاثنين جنبا إلى جنب. طبعا بالتأكيد كان بيحدث خلاف، قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومروا في هذه الحقبة حوالي 460 سنة، أخذوا ينحدرون من القوة إلى الضعف، ومن التمسك بدين الله عز وجل إلى انتشار المعاصي والمظالم فيما بينهم. وأكبر مصيبة انتشرت فيهم قتل الأنبياء، أكبر جريمة على مدى 460 سنة. طبعا مدة طويلة الأمر يتلاشى شيئا فشيئا، فالأكبر مصيبة عندهم كان قتل الأنبياء. كل ما يجي نبي طبعا، واللي بيتآمر على قتل الأنبياء أكثر الملوك، لأن أصحاب الدنيا يشعرون أن الأنبياء يهددونهم في دنياهم، فما يجدون إلا أن يقتلوا هؤلاء الأنبياء، كما قال الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير. قتلوا عدد كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما مات نبي قام نبي. شوف كلمة النبي تدل على ايه، حتى ان في وقت واحد يكون في عدد كبير من الانبياء. طبعا هم بيعتبروا ان ده شرف لهم ان كثرة الانبياء عندهم وكذا، لكن مثلا واحد زي الشيخ الشعراوي جزاه الله خيرا يقول ان بالعكس كثرة الانبياء فيهم دليل على يعني على مدى تجرؤهم على الله عز وجل، لأن كما يقولون لما الأطباء ترد بضاعتهم دليل على انتشار الأمراض وانتشار الايه الأوبئة، لكن لما الطبيب يبقى يهش كده وما يلاقيش حد يعالجه دليل على ان في ايه في صحة في الايه في الـ في الـ في البلد او في المجتمع. فمعنى ان ربنا يرسل الأنبياء كثيرين وكل ما نبي يموت او يقتلوه دليل على انتشار المعاصي والمظالم والافعال الشنيعة والفواحش والمنكرات فيما بينهم، كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بني داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أكبر مصيبة عندهم عدم التناهي عن الايه عن المنكر، وعدم قيامهم برسالة الأمر المعروف، بل انهم كانوا يقتلوا الأنبياء ويقتلوا اي عالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في اخر 460 سنة حدثت هزائم متتالية لهم، لأن الصراع بينهم وبين مين؟ العرب، العرب الجبارين، العرب العمالقة، العرب الوثنيين، في صراع بينهم. فالله عز وجل يعني انتقم منهم فنصر العرب عليهم وأخرجوهم من ديارهم، ومع إن كان عددهم كبير جدا، كان عدد هؤلاء الإسرائيليين لأن على مدى 460 سنة عددهم أصبح كبير، الله عبر بأنهم ألوف. اسمع هذه الآية في سورة البقرة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف شوف كبير، خرجوا من ديارهم ليه عشان ايه؟ قالوا حذر الموت، حذر الموت يعني ايه؟ خوف من الموت، جبن. لأن تصور مجتمع انتشرت فيه الفواحش والمنكرات والنساء، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لما تنتشر الفواحش والمنكرات والمظالم والجيل يبقى جبان ويبقى عندهم ميوعة وعندهم خنوع وعندهم ذل، واخد بالك منين يأتي الجهاد؟ من أين يأتي الجهاد وتأتي القوة ويأتي الإعداد والاستعداد ونشر كلمة الله عز وجل؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ فكان لابد أنهم يكون عندهم نوع من الخنوع والخور والضعف، حتى إن عددهم يبقى آلاف، وربنا يذلهم على إيد مين؟ العرب الجبارين الوثنيين، ويخرجوهم من بيت الإيه؟ من بيت المقدس. أخرجوهم وهم ألوف وهم جبناء، ما أرادوا أنهم يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم. فالله أراد أن يعطيهم درسا، فقال لهم الله موتوا. هم أصلا كان عندهم استعداد، كان عندهم قوة، ممكن لو هم ثبتوا ولو هم استنصروا بالله ولو هم ثبتوا على التوحيد فعلا كان ممكن أن يهزموا إيه؟ أعدائهم. لكن هم كنهم جبنوا وخافوا وفروا. بقى زي الموقف اللي احنا بنشوفها من اللاجئين دي، موقف من اللاجئين. ولكن انت بتشوف العاد، يعني انت لما تشوف يقول لك اللاجئين فروا بالـ 20,000 وبالـ 30,000، ده يعني 20,000 دول ما يطلعش منهم حتى 10,000 يمسكوا حتى طوب ولا عصيان يضربوا بيها، كان على الاقل. لكن جبن بقى، جبن وهلع بقى ينتشر، والعمليه تبقى فوضى ولا فيش قياده ومفيش كذا. فخرجوا هم جبناء، فالله عطاهم درس، قال لهم موتوا، راحوا ميتين. ثم ايه؟ يا احنا نؤمن بكلام القران. طبعا في بعض الناس بتحاول انها تؤول هذه الايات، لكن احنا نؤمن بان حدث، لان كما حدث قبل ذلك لما 70 رجل قالوا ارنا الله جهرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فالله عز وجل سلط عليهم الصاعقه اخذتهم ماتوا. ثم بعثناكم من بعد ايه؟ من بعد موتكم. ودي من الامور اللي حدثت، من الامور القلائل اللي حدثت في احياء الايه؟ الموت. ربنا موت الالاف ثم احياهم حتى يعطيهم درسا، ويقول لهم ان فراركم من الجهاد لن ينقذكم من الموت. انتوا ليه هربانين من الجهاد؟ هربانين من القتال ليه؟ لماذا لا تقفون امام اعدائكم؟ لماذا لا تصبرون؟ لماذا لا ترجعون الى دينكم؟ لماذا لا تتوحدون؟ لماذا لماذا؟ طيب انتوا فررتم من اجل الخوف من الموت؟ طيب موتوا. ثم بعد ذلك احياء. طيب بيقول كده، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمر الله بهذا الأمر سواء لبني إسرائيل أو لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بني إسرائيل في هذه الأيام اللي هم بين موسى وبين داود، أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تبرع في الجهاد، جهاد بالمال، لأن المال هو العدة اللي بنعمل بها عدة الجهاد وعدة القتال. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، توصل ل 700 ضعف وأكثر كمان، والله يضاعف والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بيذكر بأن كنتوا حترجعوا برضو لربنا وحتموتوا. فعلا خدت من هذه القضية. فكان بينهم نبي كان اسمه شمويل كما يقول كثير من المؤرخين، المؤرخين أجمعوا على هذا الاسم. كان نبي، طبعا هذا الاسم لم يذكر في القرآن لكن ذكر طبعا في تاريخ بني إسرائيل وذكره كثير من المفسرين. كان في نبي من الأنبياء اسمه شمويل بينهم. وهم طبعا عندهم فوضى، ما في ملك عندهم، يعني الملك تلاشى تماما. وزي ما قلت لك العرب الجبارين اخرجوهم من ايه؟ من ديارهم، فما عندهم قيادة. وعشان انت تقاتل لابد من ايه؟ لابد من قائد، لابد من حكم. يا اخوة دي من سنن الحياة، من يعني الدنيا لا يمكن تنتظم الا بحكم وحيد، يستحيل. انا شايف ان اكبر مثال شفناه في العصر الحديث ده هو مثال ارض الصومال. شوف يعني كاف ان زياد ديري هذا كان ديكتاتور وكان غية وكان مجرم كبير، من اكبر المجرمين هذا زياد ديري هذا. يعني ما يحرق العلماء وهم احياء، حرقهم اشعل فيهم النار وهم احياء، كان مجرم كبير جدا وطاغية كبير. لكن لما راح زياد ديري في داهية، سبع سنين دلوقتي 8 سنين، الصومال عامل ازاي؟ فوضى. فوضى واضطراب وقلاقل وخف وقتال وكذا وكذا وكذا. فشوف رغم اجرام زياد بيري لكن الصومال كان فيها استقرار اكثر من الايه من هذه الايام الموجود. لكن الناس لازم ياخذوا درس، لازم ياخذوا درس ان اي واحد يحضر شيوع الفتنه وشيوع الفوضى وشيوع الاضطراب والقلاقل. وذلك علماءنا كل علماء اهل السنه والجماعه اجمعوا ان لا يبقى فيه حاكم طاغيه، ما يكون فيه حاكم طاغيه او حاكم ظالم مهما كانت جرائمه، ما يجوز الخروج عليه اذا كان الخروج حيؤدي الى فوضى واضطراب شديد يعني يعم الامه ويحصل فساد في الامه وبلاوي كبيره، ما يجوز الخروج على هذا الحاكم مهما كان ظلم. واخد بالك؟ الا اذا وصل درجه الكفر والعياذ بالله الكفر البواح ويستطيع فعلا ان هم يبدلوه وكذا. فموضوع على الاستقرار في الامه او في المجتمع امر ضروري جدا جدا من المصالح التي تسير بها الحياه. فالمهم انا قلت لكم بنو اسرائيل اصبحوا الان بس في فوضى في هذه الايام. وبعدين فقالوا لشمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القران لم يذكر اسم هذا الملك كما قلت لكم، لكن في اجماع اسم هذا النبي، لكن في اجماع بين المؤرخين انه اسمه شمويل، اللي هي باللغه العربيه ترجمتها اسماعيل، باللغه العربيه ترجمتها اسماعيل يعني اسمع يا الله. فالمهم القران يقول الم تر الى الملأ، من الملأ يعني القوم والمجتمع، ملأ كل بني اسرائيل او الكبراء فيهم، الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. الحادثة دي حصلت بين موسى وبين مين؟ وبين داود. كل كلام احنا بنتكلمه ده كتمهيد لمين؟ لداود عليه السلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا دلوقتي عندنا فوضى وعندنا اضطراب وما في عندنا حد يقودنا، وصحيح احنا آلاف مؤلفة لكن محتاجين لقيادة، القيادة لها دور كبير جدا يا اخواننا في مثل هذه الامور. فالنبي هذا لانه عارفهم وخبرهم قال لهم ايه؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انا مدرب جبنكم قبل كده وعارف خنوعكم وذلكم وحرصكم على الحياه، هتقاتلوا بجد يعني؟ صحيح تتقاتلون؟ قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. مبررات وحيثيات القتال موجودة، احنا اخرجنا من ديارنا واخرجنا من ابناء وخسرنا ممتلكاتنا وخسرنا كل شيء، فلماذا لا نقاتل في سبيل الله؟ والمصيبة الكبيرة اللي حصلت عندهم انتم عارفين في حاجة اسمها التابوت، كان عندهم التابوت. التابوت ده عبارة عن صندوق خشبي فيه الالواح التوراة اللي انزلت على موسى، فاكرين الالواح ولا لا؟ اللي انزلت على موسى وفيها بعض ملابس موسى وفيها العصا اللي كانت تنقلب الى ايه؟ الى حية. طبعا هي فقدت خلاص، فقدت مفعولها بعد مين؟ بعد موسى، اصبحت عصا خشبية بس هم محتفظين بيها، العصا والتوراة حائط التوراة وبعض ملابس موسى وبعض اشياء عن ايه؟ عن مين؟ عن هارون. كل دي كانت موجودة فين؟ في الصندوق. فصندوق هذا كانوا يحتفظون به كدليل رمز على ارتباطهم بمين؟ بموسى كبير انبيائهم، وكانوا يعني يتبركون به. فلما سلب منهم، لما هزمهم اعدائهم اخذوا منهم هذا الايه؟ التابوت. فوقعت فيهم يعني انخفضت روحهم المعنويه وانهزموا داخليا ونفسيا، لان الاعداء اخذوا منهم الايه؟ التابوت، وظنوا ان ما دام التابوت ليس معهم فلن تقوم لهم ايه؟ قائمه، ولن يستطيعوا ان يعودوا الى القدس او الى بيت المقدس ابدا. فالتابوت كان عند مين؟ عند الاعداء. بالإضافة أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وخسروا كتير جدا. طب يعني أنتوا عايزين القتال يفرض عليكم، الجهاد يفرض عليكم؟ أيوة نعم. طيب خلاص، النبي هذا اللي هو شمويل أخبرهم بأن الله قد فرض عليهم الجهاد، الوحي نزل وفرض عليهم الجهاد. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ربنا سمى المتخلفين عن الجهاد وعن القتال سماهم ايه؟ ظالمين. وقليل اللي وافق على موضوع الجهاد، مع ان الكفر كانوا بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب هذا القتال والجهاد لابد له كما قلنا من قائد. واحنا قلت لك قلنا لكم ان النبوه انفصلت عن الايه؟ عن الملك في هذا الوقت، وكان الملك في ذريه مين؟ يهوذا. واخد بالك؟ قالوا طب احنا عاوزين تختار لنا ملك يقودنا بقى عشان احنا عاوزين نجاهد ونسترد مقدساتنا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. ربنا اختار لكم طالوت انه يقودكم في هذه المعركة ضد العماليق او ضد الجبارين هؤلاء في فريضة الجهاد. ان الله بعث لكم طالوت ملك. طالوت ده من ذرية بنيامين. تعرفين ولاد يعقوب الاثناشر. فطالوت من ذرية بنيامين. وهم اتعودوا على مدى 460 سنة بعد يوشع ان تكون الملك في بيت مين؟ في بيت يهود. عشان كده اعترض اول حاجة الاعتراض. انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك مين؟ خاصة اللي هم من ذرية يهود. قالوا احنا واخدين الملك كافرا عن كافر. ليه ما تختارش فينا واحد ملك؟ اشمعنى الملك يكون من ذرية بنيامين؟ وهذا لا ابوه كان ملك ولا جده كان ملك ولا حد من اجداده كان ملك. لماذا؟ ثم في ناحية ثانية ان هو لم يؤت ساعة من المال. رجل فقير كما قال المؤرخون. كان دباغا للجلود. كان دباغ يدبغ الجلود وكان رجل فقير. لكنه طبعا له مؤهلات اخرى. مع ان خلي بالك ان النبي بيقول لهم بناء عن ايه؟ عن وحي. لكن شوف موقفهم من الوحي، من وحي الله عز وجل، الوحي اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. أن يكون أن بمعنى من أين أو كيف، منين يجي له الملك؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فعندهم مقومات الملك حاجتين، الوراثة والإمكانيات المالية. إما أن يكون جده ملك وأبوه ملك وكذا، وإما أن يكون عنده إمكانيات إيه؟ مالية. فقال لهم لا، مقومات الملك في الإسلام في الدين عندنا. ما انا بقول لك لازم تفهموا يا اخواننا ان طالوت وان شمويل هذا كلها كانوا مسلمين، بدليل قول القران النبيون الذين ايه اسلموا يحكمون بها النبيون الذين اسلموا. وانا قلت لك ان الاسلام دي عقيده التوحيد منذ ادم عليه السلام والى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وهكذا. فشمويل النبي هذا قال لهم ان الله اصطفاه عليكم، ربنا اختاره واجتباه عليكم. ده وحي، انا مش بختار من بمزاجي انا، لا ده تختار ان الله اصطفى عليك. وشوف المؤهلات بتاعته، وزاده بسطة في العلم والجسم. ودي مقومات القيادة الحق. اولا احنا في عهد جهاد قتال. القتال محتاج لحاجتين، محتاج لقوة جسمانية، لان في ايامهم مش القائد يقعد في غرفة العمليات على بعد 500,000 كيلو ويوجههم بالأزرار وبالتليفونات وباللاسلكي وهو أكثر بالخرسانات المسلحة. لا، ما كانش الكلام ده كده، إنما كان القائد هو اللي يكون فين؟ وفي المقدمة. بل إن المعركة أحيانا كتير جدا كانت تبدأ بالمبارزة بين الإيه؟ القائدين. قائدين الجيشين يقولك إحنا حنتبار، اللي يقتل التاني مننا خلاص. كان القائد ده كده. فالامر محتاج لايه؟ قوه جسمانيه. ومعروف ان طالوت هذا كان طويلا ضخما، عضلات مفتوله، وكان مهيبا كما يقول المؤرخون، كان مهيبا من ناحيه الجسم يعني، في نفس الوقت من ناحيه العلم والحكمه والامكانات الذهنيه والعقليه عنده امكانات كبيره. ودي المؤهلات، وزاده بسطه في العلم والجسم. يا اخوانا شوفوا القران اما بيكلمنا عن مثلا بنت العبد الصالح، احنا بنقول عن سيدنا موسى ان خير من استاجرت الايه؟ قوي الامين. ولما سيدنا يوسف يقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وهنا بيقول وزاده بسطا في العلم جسم. القران بيعلمنا ان احنا نخلي الرجل المناسب في المكان المناسب. شوف لما يجي ابو هريره ويجي واحد من الصحابه ويقول للرسول استعملني يا رسول الله، اديني اماره خليني امير على اي مدينه ولا اي قريه، يوم يقول له انك امرؤ ضعيف، انت امرؤ ضعيف، اوعى تسال الاماره. ويقول مره الواحد ثاني يقول له لا انا لاقي هذا الامر من طلبه، تبقى حريص على الملك والحكم وحريص على الامر. لا مش هنديك ده، لان معنى كده انك انت لما تطلبها الناس مش هيعينوك عليها، وبعدين هتبقى اسير لها والسيطر عليك وانت مش قدها. دي الملك يا اخوانا له ناس معينين، له ناس معينين. زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى على لسان النبي هذا اللي هو شمويل، قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. شوف رغم ان الملوك والحكام احيانا بيبقى فيهم عيوب واحيانا بيبقى فيهم، بس فيهم اشياء هي التي جعلت الملك ينسق ايه؟ ينساق إليهم. يعني عملها كده ما جاتش من فراغ. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. برضو ما صدقوهوش، قالوا لا لن نقبل هذا الكلام، لا يمكن أبدا نقبل إن طالوت الفقير هذا اللي من ذرية بنيامين ما عنده أجداد ورث عنهم الملك، ما نقبل أبدا. قال لهم طيب أنا لو جئت لكم بآية أو بمعجزة من الله عز وجل تسمعون كلام؟ قالوا نعم. طيب خلاص. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آية الكلام اللي أنا بقوله وإن كنتم تخلوا طالوت هو الملك عليكم، إن مش التابوت الأعداء واخذوا منكم؟ أيوة نعم. ستجدون أن التابوت تحمله الملائكة وينزل عليكم من السماء. تابوت فيه سكينة، قالوا العلماء قالوا إن السكينة هي الإيه؟ التوراة. سكينة اللي هي التوراة المكتوبة والصحف المكتوبة. وبقية مما ترك آل موسى والهارون زي العصا وزي بعض الملابس وبعض الأشياء هذه كلها من سيدنا موسى وسيدنا هارون. وفعلا وجدوا أن التابوت اللي ما كانوش يحلموا باسترداده من أعدائهم، وجدوا أن التابوت نزل عليهم من السماء وما حد شايله كده كأنه طائرة نزل عليه. إن في ذلك لآية لكم كتب. قالوا سمعنا وأطعنا. خلاص ماشي، نبدأ الاستعداد ونبدأ الزحف على مين؟ على الجبارين اللي هم كان يقودهم واحد اسمه ايه؟ جالوت. يبقى مين قائد الإسرائيليين؟ طالوت. ومين قائد الجبارين العرب؟ جالوت. واخد بالك؟ وبدأ الايه؟ بدأ الزحف. طالوت بدأ يعد، وفي البداية قال لهم عدة أوامر تدل على مدى الصبر والتحمل وقوة الاستعداد عنده. أصدر أوامر وهم ماشيين في الطريق، قال لهم سيقابلنا نهر في الطريق، اللي يصبر أمام هذا النهر ولا يشرب هذا دليل على قوته ودليل على صموده وقوة تحمله، فده نقول له مرحب بيك ويصير معانا. أما اللي يشرب من النهر ويملأ بطنه فهذا دليل على أنه لا يستحق أن ينضم معنا في هذه المعركة التي تحتاج إلى قوة صبر وقوة تحمل. واستثنى من هذا الأمر، قال إلا من اغترف غرفة بيد، يعني إذا كنت عطشان جدا جدا تأخذ شيء يا بس يعني يدل ريئك أو يعني يصبرك بعض الشيء ما في مال، أما عشان تشرب وتملأ بطنك فهذا يدل منذ البداية أنك على غير استعداد لأن تقوم معنا في هذه المعركة. فلما فصل طالوت بالجنود، طبعا معهم طالوت القائد وشمويل مين؟ النبي. القيادة العسكرية أو القيادة السياسية في إيد مين؟ طالوت. والقيادة الدينية في إيد مين؟ لا مانع طبعا في أي وقت بنشوف إن لما يقود المسلمين نشوف ممكن يقود المسلمين مثلا إنسان عالم، ممكن يبقى عالم زي ما حصل مثلا أسد بن الفرات، وكثير من الخلفاء كانوا علماء وفي نفس الوقت قادة عسكريين، واحيانا يبقى عنده قيادة عسكرية ولكنه بيسترشد بمشورة مين؟ عالم من العلماء. يبقى عنده قوة عسكرية وحنكة سياسية لكن في نفس الوقت بيستشير الدينية، دايما يستشير مين؟ عالم من العلماء. فالقيادتين تتساندان، اذا لم تكن قيادة واحدة فيها العلم والدين والسياسة يبقى على الاقل اذا كانوا قيادتين يبقى لابد منهم من التساند والتعاون فيما ايه؟ المصيبة الكبيرة بتيجي منين بقى؟ لما يحصل الشجار والصراع بينهم. ولذلك العلماء قالوا صنفان إذا فسد فسدت الأمة وإذا صلح صلحت الأمة، العلماء والأمراء. العلماء والإيه؟ والأمراء. العلماء اللي هم بيمثلوا القيادة الإيه؟ الدينية بتاع دين الناس، والأمراء يمثلوا القيادة الإيه؟ الدنيوية. لأن تصور لما الدين والدنيا تفسد، الدين بيمثله العلماء والدنيا بيمثله الأمراء، فلما الاثنين يفسدوا تبقى مصيبة كبيرة جدا. فلابد من التعاون بين الاثنين في هذا الايه؟ في هذا الأمر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إنه بتريكم بنهر، ربنا يختبركم بنهر. بعض العلماء قالوا إن كان نهر الأردن أو كذا، أي نهر مش مشكلة عندي. فمن شرب منه فليس ايه؟ فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أو في قراءة غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. كثرة كافرة هم اللي ايه يشربوا، والقلة ايه؟ قيل ان القلة الذين لم يشربوا من ضمن آب، قالوا لهم الجنود اللي هم كانوا مستعدين لطلبوا الجهاد كان عددهم عشرات الالاف، اللي قابلوا بالجهاد مش احنا قلتك فلما كتب عليهم القتال وتولوا الى ايه القليل دول كانوا 8000. 8000 راحوا مع مين؟ مع طالوت، واخد بالك؟ اللي شربوا بقى منهم 7687، وما فضلش غير كام اللي ما شربوش 313. شوف قليل من قليل، كل شوية المنخل يصفي، الغربال يصفي، المصفى تصفي، تصفي التمحيص كده في الصفوف، واخد بالك؟ فشربوا منه الا قليل. طب مش عرفنا انه 313 اللي كده؟ جاء في صحيح البخاري عن الصحابي الجليل براء بن عازب يقول كنا نتحدث اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ان اصحاب بدر بعدد من ساروا مع طالوت الى مقابله جالوت.